الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقلنا كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الأمر ومباحثه، واليوم إن شاء الله نتكلم عن النهي. قال المصنف رحمه الله في تعريف النهي، قال: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. ينبغي أن نعلم أولا كما قال ابن قدامة رحمه الله ليسهل علينا هذا الباب، ينبغي أن نعلم أن ما ذكر في الأمر يتضح به ما يذكر في النهي. يقول رحمه الله: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، فكل مسألة من الأوامر لها وزان من النواهي على العكس. يعني نحن تكلمنا عن حد الأمر، وهل يقتضي الفورية، وهل يقتضي التكرار، وهل يقتضي صحة المأمور به أم لا، وبما يخرج المكلف من عهدة التكليف. هذه المباحث الخمسة ذكرناها في الدرس الماضي في الأمر. طيب، إذا جئنا عن النهي، ها قلنا الأمر ظاهر في الوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، والنهي ظاهر في التحريم فهو يقتضي التحريم. طيب، صيغة الأمر كانت أم الصيغ افعل، أقم الصلاة، آتي الزكاة. صيغة النهي: لا تفعل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الأمر يقتضي صحة المأمور به، إذا جاء المرء بشروطه وأركانه فهذا يدل على صحة المأمور به، والنهي يقتضي صح فساد المنهي عنه. فإذا نهى عن عبادة معينة فهذه العبادة فاسدة لعدم تحقق شروطها وأركانها، وإذا نهى عن معاملة معينة فهذه المعاملة فاسدة. صحيح؟ طيب، المكلف يخرج من عهدة التكليف بفعل المأمور به. طيب، ويخرج من عهدة التكليف بترك المنهي عنه. فكل مسألة من مسائل الأمر لها وزان ولها ما يقابلها من مسائل النهي. طيب، ما هو النهي؟ ها قلنا الأمر ماذا؟ استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، هذا ما حده به الأصوليون، وتكلمنا عن ذلك وذكرنا أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الدرس الماضي. طب النهي، الصحيح أن النهي هو ما دل على الترك على سبيل الوجوب، كل ما دل في الشرع على الترك على سبيل الوجوب فإنه يدخل في حد النهي، ولا يقيد ذلك بالقول فقط، لا يقيد ذلك بالقول فقط، لأن النهي في الشرع أعم من النهي في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين. فالنهي في الشرع يدخل فيه القول والإشارة والكتابة، القول والإشارة والكتابة. إذن النهي ماذا كما قلنا؟ استدعاء الترك، ها أو ما دل على الترك على سبيل الوجوب. طيب، مسألة لم يذكرها الناظم رحمه الله في المنظومة: هل النهي يقتضي التكرار؟ أجل. هل النهي يقتضي الفور؟ أجل. ما معنى ذلك؟ النهي يقتضي تكرار ترك المنهي عنه، لا يظهر أبدا حتى يكون المرء ممتثلا للنهي. إنسان ظل طول عمره لا يزني وزنى قبل أن يموت بساعة، هل يصدق عليه أنه ممتثل للنهي؟ لا. إذن النهي يقتضي ماذا؟ التكرار. النهي يقتضي التكرار، يقتضي ترك الفعل أبدا، والترك فعل سلبي. فإذا قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا، هذا يعني أنه لا ينبغي أن يقرب الزنا أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه إن استطعتم، قال فاجتنبوه، لأن النهي ترك، فعل سلبي ما ينبغي أن يظهر. طيب، وهل يقتضي الفور؟ نعم يقتضي الفور، لأن الامتثال لا يكون إلا بذلك، لا يكون إلا بذلك. طيب، ما هي صيغ النهي؟ ها، قلنا أم الصيغ لا تفعل، كما قال لا تقربوا، لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، لا تجسسوا، ها، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، لا يغتب بعضكم بعضا، إلى غير ذلك من هذه الصيغة التي وردت في الكتاب والسنة، وهو المضارع المقرون بلا الناهية. وهناك صيغ أخرى تدل على النهي كلفظة التحريم، فهذه تدل على النهي. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، قال: حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا في معنى لا تقربوا الميتة ولا تقربوا الأمهات، يعني من جهة النكاح. وكذلك من الصيغ نفي الحل، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكذلك لفظ النهي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كقول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، فهذا يدل كذلك على النهي. ومثل ذلك ترتب العقوبة على الفعل، ترتب العقوبة على الفعل، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل منهي عنه. قال تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا، فهذه العقوبة تدل على أن الزنا منهي عنه. قال النبي قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا يدل كذلك على أن السرقة منهي عنها. فهذا مما يتعلق بحد النهي والصيغة التي تدل عليه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك البيت الذي بعد ذلك، قال: وأمرنا بالشيء نهي مانع، عن ضده والعكس أيضا واقع. نعم، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، عن ضده ولا من ضده؟ وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده أو من ضده، كلاهما صحيح. والذي في النظم من ضده، والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده أو من ضده، والعكس أيضا واقع. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ يعني إذا قال لك الشارع: صلي، هل هذا نهي عما يضاد الصلاة من جهة اللفظ أم من جهة المعنى؟ إذا قال لك القائل: اجلس، هل هذا نهي عما يضاد الجلوس من جهة اللفظ أم من جهة المعنى؟ ما الفرق؟ لو قلنا من جهة اللفظ فقوله قم مثلا، خلينا في قم، لو قلنا من جهة المعنى، لو قال لك قم، فلو كان من جهة النهي عن ضده من جهة اللفظ، فما الذي يضاد القيام من جهة اللفظ؟ القعود، صحيح؟ لكن لو كان من جهة المعنى، فالذي يضاد القيام القعود والاضجاع وغير ذلك من كل ما يضاد حقيقة القيام. فالصحيح أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. لماذا؟ لأن الشيء قد يكون له أضداد كثيرة. يعني إذا قال لك قم، ما الذي يضاد القيام؟ ليس الجلوس فقط، للضجع كذلك يضاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، إنسان، هذا المثال تتضح به المسألة جدا. إنسان لا يستطيع الصلاة قائما ويستطيع الصلاة قاعدا، فصلى على جنب، صلاته صحيح؟ صلاته غير صحيح. أعيدها مرة أخرى، إنسان لا يستطيع الصلاة قائما فصلى على جنب، وهو يستطيع أن يصلي قاعدا، صلاته صحيحة؟ صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. إذن القيام ضد ماذا؟ له أضداد كثيرة، ليس ضد القيام الجلوس فقط، لكن كذلك للضجاع، الاستلقاء على الظهر، هذا كله من أضداد القيام من جهة المعنى. ولذلك كان الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ، لا من جهة اللفظ. طيب، تبوى النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أمر بأحد أضداده، يعني إذا نهاك عن القيام قال لك لا تقم، ها إيه اللي ضد القيام؟ لكنك تقعد، لكنك تستلقي، لكنك تنام، صحيح؟ فإذا نهى عن الشيء فقد أمر بأحد أضداده، وهذا هو الصحيح، أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، لأن النهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم. فإذا نهى عن الشيء فإنه يأمر بأحد أضداده. قال وصيغة الأمر التي مضت ترد، وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. احنا قلنا أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد يأتي الأمر ويراد به الإباحة، يراد به الإباحة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. وهذه مثلنا بها في الدرس الماضي على الأمر بعد الحظر، قلنا إنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا. وأنا أخطأت لما سمعت التسجيل، أخطأت المرة الماضية في وضع الآية، الآية في أول سورة المائدة وليس في آخر السورة، يعني ليست هي في قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قلت أنا بعدها وإذا حللتم فاصطادوا، لا ده هي في أول السورة، هي في أول السورة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وإذا حللتم فاصطادوا، ففي أول السورة، فاستغفر الله من هذا الخط. طيب، فالأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب، لكن صيغة الأمر قد ترد لغير ذلك، قد ترد ويقصد بها الإباحة. طب ما الذي عين الإباحة ها هنا دون الوجوب؟ السياق والدلالة، صحيح، السياق والدلالة، فهي التي تعين الإباحة دون الوجوب. طيب، وكذلك قد ترد ويراد بها التهديد، قال الله عز وجل فاصبروا أو لا تصبروا، صحيح؟ طب اصبروا ده فعل أمر يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، وإنما يراد هاهنا التهديد، فصبرهم وعدم صبرهم سواء، هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، إنما تجزون ما كنتم تعملون، فهذا يدل على أن المراد التهديد. وقد يراد بصيغة الأمر التكوين، كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل كونوا قردة خاسئين، ما كونوا فعل أمر، هل هو يكلفهم ويوجب عليهم أن يكونوا قردة خاسئين؟ لا، لأن هذا في أفعال الله الكونية القدرية. فالمراد ها هنا التكوين. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كن فعل أمر صحيح فيكون، فهذا يراد به كذلك التكوين. قال تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، فهذا يدل على أن القرينة وأن السياق قد يصرف فعل الأمر من الوجوب إلى معان أخرى، إلى معان أخرى، وهذا موجود في كثير من الأساليب التي يخطئ في فهمها غير العربي، أو الذي يطعن في دين رب العالمين وفي اعتقاد المسلمين. يعني تجد الواحد الآن يريد إباحة الكفر، يقول قد قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أخي ربنا أباح الكفر، قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلماذا تقولون إن هذا لا يجوز وإن هؤلاء ينبغي أن يقاتلوا وأن يدعوا إلى دين الإسلام؟ فنقول ها هنا ليس ذلك للإباحة، وإنما هو للتهديد. طب أكمل سياق الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ها إن أعتدنا للظالمين، من هم الظالمون؟ فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بها بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. خلاص قل بها أنها للإباحة بعد ذلك. أكمل الآية، فهذا يبين لنا أهمية السياق. فصيغة الأمر قد ترد للإباحة، وقد ترد للتسوية، تصبروا أو لا تسوية تصبروا، وقد ترد للتهديد، وترد للتكوين، وقد مثلنا على كل ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. الناظم هاهنا رحمه الله يتكلم عمن يدخل في خطاب الله تعالى، يعني إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، من يدخل في هذا الخطاب؟ إذا قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقربوا الزنا، من الذي يدخل في هذا الخطاب؟ خطاب التكليف، هذا يسمى بخطاب التكليف، والتكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، فيدخل فيه الأحكام التكليفية الأربعة اللي هي الواجب والمندوب والمكروه والمباح، كما قال الناظم قال يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم يعني يلزمونه بما نابهم من بلية أو غير ذلك أو إمارة، وإن كان أصغرهم مولدا إلا أنه أعقلهم صحيح. طيب من الذي يدخل في خطاب الله إذا قال افعل لا تفعل؟ قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا. إذن أول من يدخل المؤمنون، ذكرهم وأنثاهم، فالرجال والنساء في ذلك سواء، إلا إذا وجدت قرينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، لكن هل يجوز للمرأة أن تحمل الجنازة في وجود الرجال؟ لا يجوز. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال إن الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني. يدخل النساء في قول صلى الله عليه وسلم الرجال؟ لا يدخل. وأما بخلاف ذلك فإن الرجال النساء شقائق النساء. فالمؤمنون أي الذكور والنساء كل هؤلاء مكلفون. طيب ما هو شرط التكليف؟ يعني يلزمه الخطاب لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون عاقلا وأن يبلغه الخطاب ويفهمه، أن يبلغه الخطاب ولذلك استثنى الصبي لأنه ليس ببالغ، صحيح، واستثنى الساهي والمجنون لأنه ليس بعاقل، والساهي لم يفهم الخطاب لأنه غفل عنه. فالتكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم تكليف بالمحال، والله عز وجل لا يكلف بالمحال سبحانه وتعالى. فعند اشتراط العقل يخرج المجنون، وعند اشتراط فهم الخطاب يخرج الساهي والناسي والنائم والصبي. والمراد بالصبي الإنسان من الولادة إلى أن يفطم، والصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف. نعم الصبي من هو الإنسان من الولادة إلى أن يفطم، ويطلق على الصغير دون الاحتلام. ما كملناش التعريف. لكن في أصله إلى أن يفطم، جزاك الله خير. والصبي عند الأصوليين نوعان، صبي، ودي مسألة مهمة جدا في مسألة الصلاة بنسأل عنها كثيرا. والصبي عند الأصوليين نوعان، مميز وغير مميز، صبي المميز وغير المميز. طيب ما الحد الفاصل بين المميز وغير المميز؟ بعضهم حده بالوصف، حده بالوصف، فقالوا إن فهم الخطاب فهو المميز، يعني تقول له يعني كيف حالك، يقول الحمد لله رب العالمين بخير، طب ده مميز. كيف حالك، يقول لك مثلا ايه والله فلان مش عارف عمل ايه، ويدخل لك في سكة تانية، وده غير ايه. في كبير كده. الحمد لله. فيقولون هذا ضبط جوابه، فإذا هذا يعرف ما يؤمر به، هو مميز. لكن هذا يختلف من صبي لآخر، صحيح؟ يعني هذا الضابط غير دقيق. ولذلك كان الضابط الصحيح هو السن وليس الوصف، فمن بلغ 7 سنوات كان صبيا مميزا. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا حد فاصل بين من يؤمر ومن لا يؤمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة، هذا فيه ما يشعر بأن الصبي مكلف. لا، الصبي ليس مكلفا، المكلف هو ولي أمره، هو الذي يكلف بأمر الصبي بالصلاة ليتعود عليها، ليتعود عليها. وقوله واضربوهم عليها، الضرب ها هنا ضرب تأديب لا عقاب، ولذلك لابد أن يكون الضرب هينا، وأن يكون آخر العلاج، لا أن يكون ضرب كسر، لأنه غير مكلف. يعني لو لم يصلي يحاسب على ذلك، تكون في ميزان سيئاته، لا تكون في ميزان سيئاته، وإنما يجري عليه قلم الحسنات دون السيئات، ما أن يبلغ ها يجري عليه قلم السيئات والحسنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أصل في هذا الذي نتكلم فيه، قال: رفع القلم، قلم ماذا؟ قلم التكليف. رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، قال: وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. فالنائم والساهي غير مكلف في حال نومه وفي حال سهوه، لأنه لا يفهم الخطاب، وفهم الخطاب شرط شرط في التكليف. ولذلك لا يؤاخذ المرء بما يقول في نومه وبما يقول في سهوه وخطئه، فهذا غير مكلف. طيب، قال: قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون. والجنون نوعان: جنون أصلي وهو غير مكلف كلية من يوم ما اتولد ومجنون، ماشي، أو جن بعد ذلك خلاص دخل مستشفى المدينة ولم يعقل، فهذا جنون كلي. وجنون طارئ، يعني أحيانا ساعة تروح كده وساعة يعني. وجنون طارئ وهو مكلف وقت رجوع عقله إليه، يعني دخل وقت الصلاة وهو ما شاء الله قاعد يكلمنا وتمام خلاص وجبت الصلاة في حقي، يتوضأ ويصلي، طب جاء وقت الصلاة اللي بعدها خلاص راح، يبقى هذا غير مكلف. طيب، قال: وذا الجنون كلهم أو كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. هل الكافر مخاطب بالشريعة، يعني يدخل في هذا الخطاب يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هل الكافر يدخل في هذا الخطاب؟ أما الدخول في أصول الشريعة فقولا واحدا يدخل. أصول الشريعة عبادة الله سبحانه وتعالى، توحيده، قولا واحدا جميع الناس مخاطبون بهذا الخطاب. وأما الدخول في فروع الشريعة، فروع الشريعة هي ما لا يصح إلا بالإسلام، ما لا يصح إلا بالإسلام، يعني كأركان الإسلام الصلاة والزكاة والحج، من أصول الإسلام، هذه من أصول الإسلام. لكن المقصود بالفروع هنا في هذا الباب التي تندرج تحت الإسلام والتي هي لا تصح إلا بشرطها الذي هو الإسلام، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، كذلك مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب للجميع، هذا خطاب للجميع يدخل فيه المؤمن والكافر. وإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، فقوله اعبدوا يدخل فيه الأصول والفروع، فهم داخلون. وأصرح من ذلك قول المؤمنين إذا سكنوا الجنة للكافرين من أهل النار: ما سلككم في سقر. ها، إيه سقر دي؟ درجة من درجات النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أصل ولا فرع؟ على المقتضى، هو تقسيم الدين لفرع وأصل، هذا يعني قد يكون بدعة، وهذا هو الوارد في لسان أهل الكلام من المعتزلة خاصة، لكن بيّنها هنا المراد بالفرع والأصل. طيب، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فرع. ولم نكن نطعم المسكين، فرع. ها، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، أصل. فعوقبوا على الفرع والأصل، صحيح؟ قال تعالى: الذين كفروا، يعني تركوا الأصل، وصدوا عن سبيل الله، ها، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعوقبوا على الفرع والأصل. قال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ها، هذا أصل، ولا يحض على طعام المسكين، هذا إيه؟ هذا فرع. طيب، هل معنى ذلك أن الكافر يطالب بهذا الفرع حال كفره؟ يعني هو كافر يقال له: صلي، صم، زكي، تصدق، ها، هل هذا هو معنى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ فنقول: الكافر لا يطالب بها حال كفره طالما أنه لم يأتي بالأصل، بمعنى أنه إن صلى على هذه الحالة فإن صلاته لا تصح ولا تقبل، ويعاقب عليها في الآخرة، يعاقب عليها في الآخرة. لكن ما المراد بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ أنهم مخاطبون في الدنيا بهذه الفروع وبما لا تصح إلا به، فإذا جاءت الآخرة عوقبوا على الأصل والفرع، فزاد العذاب فوق العذاب. إذن الكافر في الآخرة لا يعاقب على كفره فقط، وإنما يعاقب على تركه الصلاة والزكاة والصيام والحج. فالصحيح أن الكافر مخاطب داخل كذلك في الخطاب. قال: والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة. ما معناه وفي الذي بدونه ممنوعة؟ ما هو الذي بدونه تمنع الفروع الأصل؟ فمخاطب بالفرع، والأصل، لأن الإيمان شرط لصحة الفعل، لصحة ماذا؟ الفعل. طيب ماذا لو أسلم الكافر أثيب على الخير الذي كان يفعله حال كفره ولا يطالب بقضائه، بقضاء ما فاته قبل الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله. يعني هب أن هذا الكافر كان يتصدق وكان يكفل الأرامل واليتامى والمساكين، يفعل الكثير من المعروف من صلة الأرحام وغير ذلك، والإحسان إلى الزوجة والأولاد، هذا ينفعه حال كفره؟ لو مات على ذلك لا ينفعه. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان، وهذا كان سخيا كريما، كان كحاتم الطائي في كرمه، يا رسول الله، كان يقري الضيف ويصنع كذا وكذا وكذا من المعروف، هل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فجاء يوم القيامة بكل أعمالي، فجعلها الله عز وجل هباء منثورا. وأما حكيم بن حزام الذي أسلم وحسن إسلامه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فكل ما أسلفه من الخير فإنه يكون في ميزان حسناته. والله عز وجل قال في آخر سورة الفرقان: قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن آمن بربه بعد كفره فهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الضبط الصحيح، عبد الله بن عمرو بن العاص بإثبات الياء كما نبه على ذلك النووي رحمه الله، وهو قول الجمهور. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، أن الإسلام يهدم ما قبله، فلا يطالب الكافر بقضاء ما فاته من العبادات. يعني لو أنه أسلم عند الستين لا يقال له: صل ما فاتك من العبادات منذ أن بلغت. لا، إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف، وهذا ترغيبا في الإسلام لكي يدخل في الإسلام عن طواعية. بقيت نقطة أخيرة ونسيناها في مبحث النهي، وهو أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي، أن الأصل في النهي أولا يقتضي التحريم، كل نهي في الأصل فيه أنه يقتضي التحريم. قد يقتضي الكراهة، صحيح؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هكذا تقول أم عطية، صحيح؟ لم يعزم علينا، هذا يدل على الكراهة. طيب، لكن الأصل في كل نهي لا تفعل، الأصل فيه أنه يقتضي تحريم. لا تأكلوا الربا، لا تقتلوا أنفسكم، يا بني لا تشرك بالله، كل ذلك يدل على التحريم. يعني أنت لو حصرت كل المنهيات اللي في الكتاب والسنة ستجد أن كل هذه الجزئيات تدل على القطع بذلك، كما يقول الشاطبي في مقدمة كتاب الموافقات أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. ويقتضي أمرا آخر، يقتضي فساد المنهي عنه، فلا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب إذا كان عبادة، ولا يترتب الأثر المقصود من العقد إذا كان معاملة. إذا كان معاملة، يعني مثلا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. فهذا نهي عن البيع صحيح، وأمر بتركه، فهذا يقتضي فساد المنهي عنه، هذا يقتضي فساد المنهي عنه. فلو أن رجلا باع لرجل بعد نداء الجمعة الثاني، يعني الإمام طلع على المنبر وأذن وده قال له خلاص بعتك وتم العقد، هذا العقد فاسد لا يترتب عليه أثر. طبعا هذا في مجرد مثال، وإلا فالعلماء اختلفوا هل يأثم مع صحة العقد أم أن العقد فاسد، أم أن العقد فاسد. فمن قال إن النهي بمجرده يقتضي الفساد، قال العقد ها هنا فاسد لا يصح، وهذا مذهب الحنابلة. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. نعم شيخ محمد. لا، أصل دي معاملة، يكون العقد فاسدا في المعاملة إذا عاد على أصل المعاملة، يعني أصل المعاملة منهي عنها، أو إذا عاد إلى سبب أو شرط في ركن أو شرط في المعاملة. إذا عاد إلى ركن أو شرط، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طب لو حصل بيع غرر وجهالة، ها بعت لك عربية عندي اشتريت، خد هات، طب ايه نوع العربيه، شكلها عامل ازاي، موديل كام، في غرر وجهاله صحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فهذا البيع فاسد، هذا البيع فاسد. نهى عن بيع الخمر، بيع الميته صحيح، نهى عن الربا، هذا البيع منهي عنه لذاته، لكن البيع ها هنا منهي عنه لامر خارج عنه، الجهة منفك، كالذي يصلي في الأرض المغصوبة، الذي يصلي في الأرض المغصوبة الجهة منفكة. طيب هل هذا استقبل القبلة؟ أجل، توضأ، ستر العورة، خشع في صلاة، نعم جاء بكل ذلك، لكنه صلى في أرض مغصوبة. فالنهي ها هنا لأمر خارج، ولذلك الحنابلة يقولون الصلاة باطلة، لا يفرقون، الصلاة باطلة. وأما الجمهور فيقولون الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع نعم وضع يد، وضع يد إيه؟ طيب ماشي، وضحت يعني. وقد لا يقتضي، إذن النهي لو عاد إلى أصل المنهي عنه أو شرط أو وصف لازم له، فهذا يقتضي فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه. طيب لو عاد إلى أمر خارج، كما مثلنا بالدار المغصوبة، وكما يمثلون كذلك بالصلاة في الثوب الحرير، يعني واحد صلى في ثوب حرير، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الجمهور على أنها صحيحة مع الإثم ويأثم. لماذا؟ لأنه ستر العورة صحيح، لكنه ستر العورة بشيء محرم، بشيء، لكن هل هو طاهر؟ طاهر، استقبل القبلة وجاء بالشروط والأركان، أجل. نعم. وقد يأتي النهي ولا يقتضي الفساد لوجود دليل، لوجود دليل وقرينة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. عرف تصرية الإبل والغنم؟ دي مشهورة عند الفلاحين وتجار البهائم. مثلا التاجر هيجي يشتري منه البهيمة النهاردة، ما يحلبش البهيمة يوم واثنين وثلاثة واربعة، يأتي التاجر ليشتري البهيمة يجد ما شاء الله الضرع ايه، امتلأ لبنا ماشي، فيشتري هذه البهيمة، ثم إذا رجع إلى بيته وجدها في اليوم الثاني كان الضرع فيه 10 كيلو لبن، ما شاء الله اليوم الثاني 3 كيلو 2 كيلو، ما فيش خالص. فهذا هو المراد بالتصرية، حبس لبن البهيمة، وهذا فيه غش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، طب واحد اشتراها ووجد هذا الغش، فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، حلبها واكتشف الأمر. طيب إن شاء أمسك، قوله إن شاء أمسك هذا يدل على صحة البيع، مع أن في نهي، لكن الدليل بين أو دل على أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، لأنه ما قال إن شاء عقد عقدا جديدا، إنما قال أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لأنه هيرد اللبن، لبن اتشرب، اتشرب خلاص، يبقى يرد اللبن بالقيمة بتاعته، صاع من تمر أو تمن أو أي إيه أو أي شيء. فهذا دل على أن البيع ها هنا أو النهي ها هنا لا يقتضي الفساد، لأن الشرع خيره، لأن الشرع خيره. فالصحيح أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، إلا إذا كان لأمر خارج أو إذا دل الدليل على عدم اقتضائه الفساد، كهذا المثال الذي ذكرناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.